ينفعش ان انت كده قاعد قاعده تقول ايه انا همشي عليه. طب ده في دليل معايا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تقول لا القاعده الاصوليه تقول كذا هذه مصلحه، وضع المفاسد يقدم على جلب المصالح، والمصلحه العلماء قالوا بها. وسبحان الله يا اخي انا اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام او هذا حلال او ينبغي ان تفعل كذا او يجب ان تفعل كذا او يحرم ان تفعل كذا، تقول هذه مصلحه. فعند ذلك تتوقف القواعد وتتوقف الاصول التي استنبطت من الادله. انا اتي لك بدليل خاص في مساله معينه، لا تستخدم معي القاعده وتقول هذه قاعده عام نقدمها، لا تقدمها على الدليل. هذا معنى قولهم ان القواعد لا تقدم على الادله، ومعنى قولهم ان القواعد تثبت بالدليل فيه ضمنيا ان القاعده لا تقدم على الدليل، لان دي الفرع والاصل الدليل، هي مستنبطه من الدليل، فاذا ما تعارضت يوما مع الدليل كيف تقدمه على الدليل؟ ولذلك نقول نحن سلفيون، نحن اثريون، ليس شرطا ان تكون محدثا ان تحقق الحديث وتعرف صحيحه ومن ضعيفه، ولكن انت تتابع المحدثين، تتابع المحدثين، تتابع الذين ليقدمون العقل والراي على النقل والدليل والاجماع والكتاب والسنه والوحي، انت تتابع هؤلاء. لذلك نقول نحن اهل الاثر، وافتخر بذلك، ولا يغرنك من دنس هذه الأسماء وتلك الأوصاف. بعض الناس يرتدي زي الطبيب ويدخل فيفسد وهو لص، هل هذا شان في جميع الأطباء وأهدر كل الأطباء؟ أبدا أبدا، بل هذا ما عاب إلا نفسه، والأطباء محفوظة كرامتهم ومكانتهم. كذلك إذا ما دخل أناس ولبسوا مسوح السلفية والأثر وقالوا نحن أثريون، نحن سلفيون، نحن سنيون، ثم أتوا بالموبقات وأتوا بالمحرمات وخالفوا منهج أهل السنة والأثر وخالفوا السلف الصالحين، هل هذا عاب في السلفية؟ كلا والله. هل هذا عاب في أهل الأثر؟ كلا والله، بل هم باقون على ما هم عليه من الاتباع والسنة. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم.